تعالوا نبدأ اليوم مع نيكولا. من هو نيكولا؟ كيف دخل في الإسلام؟ كيف سكن مع شباب مبتعثين ثم دخل في الإسلام تأثرا بهم؟ ماذا فعلت أمه وأبوه؟ كيف يستطيع الشباب المسلم الذي نشأ في أوروبا أن يتمسك بدينه؟ كيف استطاعوا أن يكون منهم حفظة قرآن وطلبة علم وهم ولدوا في هذا البلد ونشأوا فيه وأثروا أيضا في هذا المجتمع؟ كل هذا بإذن الله نحاوره خلال حلقتنا هذا اليوم. يا مرحبا بالشباب. الحقيقة أنا لما خالطت الشباب هنا في بريطانيا وجدتهم ينقسمون إلى أقسام، منهم أنا أقصد الشباب، لا أقصد المسلمين، أقصد الشباب الآخرين، منهم أشخاص جاد ويبحث عن دين، حتى أني تكلمت مع بعض اللي أسلموا فكان يقول لي، يعني أقول له كيف أسلمت؟ فكان يقول أنا كنت أحس أني عايش حياة ملخبطة، مثل ما قال الله تعالى وكان أمره فرطا، يقول يعني ملخبط، ما عندي دين، ما عندي شيء، حتى ذهبت بنفسي أبحث عن الإسلام. وبعضهم لا يلتفت للإسلام أصلا، وبعضهم ربما عنده نظرة أو مواقف معينة للإسلام. فأنا ودي والله أستفيد من الجلسة معكم، يعني تفيدوني ببعض الأمور المتعلقة بالتعامل معهم، كيفية دعوتهم، كيفية التأثير فيهم. طبعا نزار أنت أصلك عربي لكنك ولدت هنا في شيفيلد I think في بريطانيا ولا لا؟ ونشأت ودرست في المدارس البريطانية من أساس. And brother Nicola can you speak Arabic؟ شوي شوي شوي شوي. كويس، كيف حالك؟ الحمد لله ما شاء الله. زين، يعرف عربي. زين. أيضا عبد الرحمن. عبد الرحمن أنت يبدو أنك تدرس هنا من كم سنة؟ خمس سنوات. الله يوفق. طيب أنا you will start with brother Nicola. Nicola, what is the story for your Islam? Well, the story is I met my brother Abdul long time ago. Who is Abdurrahman? Abdurrahman, yes. Yes, mashallah. And before 1 year? Before 5 years. 5 years? 5 years. Mashallah. At university, and then he introduced me to Islam and all the brothers and explained everything about Islam. Yes, you became Muslim. Yes. Since 5 years, mashallah. No, since 2 years. Since 2 years, yeah. Yes. But why you not became Muslim before 5 years? Because we were studying. When you met Abdurrahman. Because he gave me time to get to know everything about Islam and to know the people and the whole story about the Holy Quran and everything. So. MashaAllah. عبد الرحمن، كيف بدأت معه؟ طبعا سبحان الله الأمل. أنا طبعا الواحد، أنا أقول إن إني ما قلت له بداية. طبعا عرفته على الإسلام، كنت أصلي عنده، فقلت له طبعا إحنا سكننا مع بعض. كنت زملاء في فصل واحد ولا في سكن؟ نعم، في فصل واحد. في فصل واحد. طيب ليش اخترته هو بالذات؟ الفصل مليان والله، ولا وجدت منه لين وإقبال؟ لا، هو كان في ضيقة في السكن وقال عنده مشكلة مع السكن، فقلت له خلاص أنت ممكن تيجي تنقل معايا. أي كان في سكن وكان متضايق من سكنه. متضايق من سكنه، فقال قلت له أنت تقدر تنقل معايا، أنا وأخويا ساكنين في نفس السكن. طبعا رحنا أنا وأخويا. أصلا مش من بريطانيا؟ لا، مو من طرابلس. Are you not from I think you are from Bulgaria. From Bulgaria, yeah. Bulgaria. But you live in England. Britain, yeah. ما شاء الله. أي. فكان ساكن جاي يدرس. أيوة، فكان هو ساكن في سكن قريب للجامعة، فقال لي إني أنا عندي مشكلة في السكن، فقلت له يعني بسرعة، يعني ما ترددت ولا شيء، قلت له أنت تقدر تنقل معي أنا وأخويا وما عندك أي مشكلة. فمجرد هو نقل معانا، فهو طبعا أنا ما عرفته إحنا يصلي، ما قلت له من أول بداية تعال صلي معانا. أو كان يراكم تصلون؟ يشوفنا يصلي. أنا يعني ما دخلت معاه في الدين أبدا، هذه نقطة يعني يمكن. زين، يعني خليته يتأثر بالأفعال مباشرة. أيوه. زين، أنا قلت له، هو طبعا بدأ يتكلم معايا، فزارتنا أمه، فقالوا كيف. جاءت أمه من بريطانيا؟ من بلغاريا. جاءت تزوره وزارتكم في الشقة. في الشقة. زين، فقالت لنا انتوا كيف تصلون واهلكم مو موجودين؟ يعني عادي تقدر ما تصلي يعني. عجيب. أينا. تظن ان الصلاه لما امك تقول لك يا ولد صلي، ليش ما صلي؟ قال كيف يعني انتم تقومون؟ احنا مرات نقوم الفجر ان تسمع الالارم، بس مره نقوم مرات ثانيه. بس المهم تشوفكم تقطعون نومكم وتقومون تصلون الصلاه، وهو كان يشوفكم. ايوه كان يشوف نجم الجامعه. تصحون في نص الليل تصلون وتنامون. أيوه. نروح مسجد الجامعه. أيوه. في مصلى في الجامعه، فيقول يعني ليش الوقت كل شوي انت تقطعنا؟ يعني انا اقول للشباب، ما اقول لهم تعال معي المسجد، اقول له شباب مع نذكم بروح اصلي واجيكم. فالحمد لله. هو طبعا بدا بعدها يسالني زين. مره قال لي اروح معه عنده في وقت الايستر، فقال لي امي قالت لي اروح، اذا بتروح معي بروح الكنيسه. الايستر عيد. ايوه هذا اللي يعتبر في شهر ابريل. فروحنا انا واخوي، قلت خلاص انا اروح معك مو مشكله، نستناك برا وانت تخلص. فهو في الطريق هو يقول انا ما بروح عشان نفسي، بس عشان امي لحت علي بس كذا يعني. فالحمد لله رحنا معاه. فانا يعني الواحد هو صاحبي، في الواحد لازم هو شاف ديني، فانا جيت معه. طيب ما سبق انه راح معكم الجمعه وهو غير مسلم؟ العيد، صلاه العيد. صراحة صلاه العيد. هو ما شاء الله وهي وزنت مسلم. لا اي ديو وانت ديو تو عيد برير ما شاء الله بيفور اسلام. وات يو فيلد ان ذات اي وود سي ان انر بيس فيرست اند ذن اي فيلت لايك بين توجذر وذ اول ماي برادرز ما شاء الله. اتس هارد تو اكسبلين. لا اله الا الله. حسب مشاعر كبيره جدا والله. الحمد لله الشباب كانوا موجودين. ايوه استقبلوا استقبال جيد. ايوه حتى كان في محاضره وكنسلنا المحاضره، وقلت له عشان الجامعه يعني كانت كانت بدايه كويسه. ومن بعدها بدا يسال انه يمكن هذه اول عيد في جمعه شاف تعرف جامعه المسلمين وصلاه العيد برا، يعني يمكن لها تاثير. شوف الناس مع بعض لابسين لبس جميل فقلت له انا لازم تلبس وكذا. فكانت الخطوه الحمد لله بالعربي. طيب ايش شعور امه؟ What about your parents after you became Muslim? They agree? Yes, they agreed and my mom was very happy and she also converted to me. ما شاء الله. Your mother now Muslim? Yes. ما شاء الله. How did you talk with her to become Muslim? Well, she was always, actually her parents were Muslim. And because of political situation in Bulgaria a long time ago, we had to be Christian, but she was very happy to convert to Muslim. And I didn't need to talk a lot about that. So. أبوها ما هو موجود؟ لا. أي. موجود. نزار كيف حالك؟ نزار أنت بدأت تدرس في المدرسة البريطانية منذ أن كان عمرك 3 سنوات. نعم. أكيد. طيب أنت يعني تعرف أنهم هم يتعاملون مع الأطفال بناء على طبيعتهم هم، في الأكل اللي يقدمونه، في الموسيقى اللي يسمعونهم، في طريقة اللعب، في طريقة الاغتسال في المسبح مثلا، سواء في روضة أو ابتدائي أو لما يطلعون رحلة. يعني بعضهم ربما ما يستر عورته أمام الآخر، يبدلون قدام بعض وكذا. ما كنت تصاب بإحراجات وأنت صغير لما يقولون لك مثلا أنت كل شيء تقول لا هذه أنا ما أكل لأنه حرام، لا أنا بأدخل غرفة وأبدل بعدين أطلع لكم لأنه حرام، أنا ما أشرب من هذا لأنه، كيف كان من وضعك؟ صراحة لما بدأت المدرسة هنا كانوا بعض الأساتذة يعني يفهمون هذا الكلام، لكن الذين لا كانوا يفهمون كانوا يسألوا، إذا بتقول لهم هذا ممنوع إلي، إذا هذا خنزير هذا حرام إلي، إذا هذا لازم أستر عورتي لأنني حرام إذا أوري عورتي. بس أنت كنت صغير يا أخي. كنا صغار، لكن الصراحة التربية من الأم والأب. الله يجزيك. الأساس لتربية الأطفال هنا المسلمين هو أهم شيء، أهم شيء التربية من الأم والأب. يعني صراحة أنا أشكر ربي ثم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم أمي. صراحة أشكر أمي جدا جدا جدا. الله العظيم أنه هي الذي ربني وأنا وأخي اللي أكبر مني، أنه الدين أساس الحياة، أسقل الدنيا. إذا عندكم الدين ترضوا ربكم إن شاء الله الجنة. الدنيا جاية جاية. الدنيا جاية ورايحة يعني. الدنيا كلها فناء صح. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مثل ما يكون بصورة الرحمن. أي. فهذه الآية دخلت بعقلي من صغري، يعني طول حياتي أنا عايش على هذه الآية، يعني الدنيا فناء صراحة. والأم قال لي شوف يا نزار، أعبد ربك، أقرأ القرآن، ساعد المسلمين وساعد غير المسلمين، أتعامل بأسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي والصحابة رضي الله عنهم، ولذلك السبب الحمد لله أنا الآن هنا. نعم. أنت تدرس إعلام ولا لا؟ نعم أدرس. نعم أدرس إعلام والتخصص صحافة أدرس صراحة. طيب ما سبق أنك وأنت صغير صار لك مواقف بسبب كونك مسلم تتعامل مع غير مسلمين وأحرجت فيها؟ أعطني شيء تتذكره من ذكرياتك. طيب كنا عندنا في شيفيلد، كل سبت عندنا طاولة دعوة في التاون في المركز. كم كان عمرك؟ كان عمري قبل 3 سنين صراحة، قبل 3 سنين استوى. 3 سنوات يعني عمرك كان 19 مثلا؟ 18 يعني. نعم. وجال لي عندكم طاولة توزعون عليها كتب. نعم كتب، ونتكلم نتحدث مع الغير مسلمين وأيضا المسلمين الذين لا يعرفون على الدين، لا عندهم علم كثير. فجال لي حرمة وقال لي أنتم تحتلون بريطانيا. قلت له يا أخت المحترمة كيف نحتل بريطانيا؟ نحن أنا أشتغل مثل ما أنت تشتغلي، أنا أقدم الشغل مثل ما أنت تقدمي الشغل. قل لا أنتم تهينون النساء، نساءكم. طيب وبعدين فهمت الدين، وطبعا هداية من ربنا، فما كان في غصب ولا حرج علي. أنت لكن جبت لها رقمي والمركز، عقنا المركز فين أين المكان. وطلش فيه إذا عندك أسئلة جديدة تعالي أسألين إن شاء الله. تتابعين معهم. أنا أظن عبد الرحمن أن بعض الشباب المسلمين العرب خاصة الذي يصاحب غير مسلمين تلقاه يصاحب مثلا from بلغاريا ولا من الفرنسي ولا استرالي ولا اسباني ولا غيره اللي جايين يدرسون هنا، فتلقى المسلم نفسه أحيانا ما عنده، ما يحمل هم دعوة الإسلام ولا عنده ثقة أن ديني يعني أنه يستحق أني أكلم الناس للدخول فيه. هل في شباب كذا مصابين بخيبة أمل من الإسلام وأني أنا لا يستحق أني أدعو الناس إليه؟ طبعا أكيد أنا واجهت شباب إذا كانوا مصاحبين غير المسلمين يستحي بعضهم يقول أنا رايح أصلي. عجيب. نعم. ليش يستحي؟ مرات هو يحس أنه أن الميديا أثرت على الدين وأنه ممكن ينتقدونه أو يمكن يفقدهم. إذا حسوا أن هذا حريص على الصلاة قالوا خلاص بلاش يبقى صديقنا. أنا طبعا واجهت، أنا أقول دائما أخلاقك هي بتحبب الناس لك، سواء يعني بأي معاملة أنت تتعامل معهم. لأن أنا أقول له مثلا حتى نيكولا كان معنا، هو كان يقول لي ليش أنت ملح تصلي في أوقات معينة؟ يعني قلت له أنا أصلي، يعني أنا هنا لازم أصلي هنا ولا في ديرتي ولا في أي مكان. فبعض الشباب يستغرب، حتى بعض الشباب معايا يستغرب يقول يعني تترك الجروب ميتينج وتطلع مثلا تروح تصلي؟ قلت له ايوه انا كم بصلي، بجلس يعني 5 دقائق. حتى هم صاروا يعرفون، صاروا يقولوا لي الحين الوقت. اللي يقول لك من المدرس ولا الطلبه؟ لا الطلبه. يقولوا لك ترى دخل وقت صلاتك العصر فرضا، لان اغرب وقت الميتينج، لان شافوا يعرفون المصلى ويعرفون الوقت، لان احنا عندنا ميتينج معين في يوم معين. وطبعا سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ذكره بعض التوجيهات، وضمنها قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، بدأ يخبره بطبيعة الناس اللي هو ذاهب إليهم. طيب يقول معاذ، شوف تأثير الأخلاق اللي ذكرت عبد الرحمن، يقول معاذ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا. طبعا هو قاعد يكلمه وهم ومعاذ ماشي على البعير زين على الجمل متوجه جنوب بيروح اليمن خلاص. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يودع لحد ما يطلع من المدينة، قال إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا، ترى أنت لن تراني بعد اليوم. وفعلا مات النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ في اليمن. ثم يقول فجعل يوصي بوصايا، آخر وصية وصاه بها إيش؟ قال يا معاذ حسن خلقك للناس. إذا تبغى الناس يقبلونك حسن خلقك، تريد الناس يعجبون بدينك حسن خلقك، تريد الناس ما ينتقدونك حسن خلقك، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوك كأنه ولي حميم. ولذلك سبحان الله يعني كثير من الناس إذا بحثت عن أول شيء جذبه للإسلام، إما أنه يعني التقى بمسلم قرأ كتابا عن الإسلام تتعلم شيئا وبالتالي تجد أنه يقبل إقبال شديد عليه. أنا مرة كنت أدرس في أدنبرا وكنت أخذ مدرس بعد نهاية الدوام، مدرس خصوصي 1-to-1، فكان يعطيني محادثة. فأول جلسة طبعا تدري اللي يدرسك خصوصي أول هو يعطيك محادثة فبالتالي لازم يخليك تتكلم. فأول شيء قال لي أنت وين تشتغل وين؟ قلت أنا والله دكتور في الجامعة وجئت أدرس إنجليزي وأنا إمام جامع وخطيب جامع. قال أنا بيج بريست. قلت والله أنا ترى بيج بريست في بلدي، أنا قسيس كبير في بلدي. فقال لي أنا بسألك سؤال. قلت نعم. قال أنتم لماذا غضبتم لما أحد يرسم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم يرسم رسمات مؤذية أو يسبه؟ ليش تزعلون؟ ليش أنتم تعملون قضية ومظاهرات وكسرتوا السفارة وما أدري إيش سويتوا؟ فقلت له أنت إيش المعلومات اللي عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما عندي شيء، نبي عادي. اكتشفت أن الرجل يشتغل في الكنيسة أصلا يوم الأحد، يشتغل يعني خارج دوام. فحدثت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر، ثم بدأ يقول لي tell me more، عطني أكثر عطني أكثر. طبعا أنا الإنجليزي ما ساعدني كثير، لكن كنت أحاول أعطيه كيف يمرض اليهودي فيزوره، يأتي رجل ويجذب رداءه عليه الصلاة والسلام ويتأثر جلده ويلتفه يقول الرجل أعطني مما أعطاك الله فيعطيه ما يزعل، كيف كان يوصي بالتعامل الحسن مع المرأة، تأثر. فقال لي طيب عندك شيء تعطيني إياه كتابة أو شيء؟ قلت نعم. وصار معي كتاب عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، جايبه معي أنا كرتون من الرياض، فجئت من بكرة وعطيته الكتاب يوم الجمعة. جاءني يوم الاثنين قال لي شوف أنا بالنسبة لي، لما التقينا في المحاضرة الاثنين قال أنا بالنسبة لي الويكند لا يمكن أصنع فيه شيء غير الاستمتاع بحياتي، أطلع مع أصحابي، ومع ذلك هذا الكتاب قرأت من 87 صفحة، يعني كل يوم قرأ 40 صفحة، قول الصفحة بتأخذ منها على الأقل 3 دقائق 4 دقائق، يعني جلس يوميا تقريبا 3-4 ساعات يقرأ في كتابك هو في الويكند. ثم قال لي من حقكم أن تحبوا هذا الرجل، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ويشتغل. فأنا أقول حقيقة يعني الأخلاق وتعاملنا معهم وحسن جذبهم، لأنك تتعامل مع أقوام مع الأسف الإعلام أحيانا يعبئهم أشياء غير جيدة عن الإسلام، ويظهر المسلمين يظهر الملتحين على أنهم ناس سيئون، أنهم مثل لما يجي مثلا الإعلام يريد أن يفشل مستشفى معين فيأخذ له 3-4 موظفين ربما بعضهم مفصول من المستشفى، يأخذهم ويأخذ نماذج من أخطائهم ويبدأ يبرزها للناس حتى ربما يخسر هذا المستشفى. فحقيقة الحرص على إعطاء صورة طيبة هذا من أهم الأشياء. نزار أنت ما شاء الله عليك يبدو أنك حافظ القرآن، كيف يعني تشوف تعامل المسلمين مع أبنائهم في تحريصهم على التمسك بالدين والحفظ وغيره، مع أنه ربما لا يستطيع أنه يتعامل معه بشدة؟ يعني نحن أحيانا لو ولدي مثلا يرفض أنه يلتزم بكلامي أو كذا ممكن أهاوشه، أنت ما تفهم يا ولد محروم مثلا المصروف، والله ما تطلع مع أصحابك، ممكن تحرم من أشياء معينة حتى تحكمه، ما تمشي مع صاحبك هذا لأنه إنسان سيء لأنه كذا. هنا ما يقدرون يسوون كذا ولا لا؟ يعتمد. شوف في البيوت يقدر يعملوا على اللي يشتوا طبعا، لكن في نظرة المعاملات في الأم والأب مع الأطفال في كذا وفي كذا طبعا، لكن أغلب من أصدقائي هم حفاظ القرآن الحمد لله، والأسلوب معهم مع الأم والأب حقهم يعني أسلوب جيد صراحة، أسلوب جيد يعني إذا تحب يخلوهم يحبوا القرآن، مثل لما أمي خلاني أحب القرآن، علمني كيف أحب القرآن، كيف أحب ربي، يعني لما كنت أقرأ القرآن تقول لي ربي أحبك إذا تقرأ القرآن، هذا كلام الحكمة وكلام الفرقان. فعندنا مدرسات كثيرة في شفيل صراحة، كثيرة وحفاظ كثير، كل شهر يمكن على الأقل 10 حفاظ من كل مدرسة يختمون القرآن. نعم يختمون القرآن، وبعضهم يحفظون القرآن يعني مدة سنة ونص أو سنتين كل طالب يحفظ القرآن الحمد لله، مدارس كثيرة. طيب أنا بسأل، أنا بختم الحلقة مع نيكولاس، بعد ما أصبح مسلم after you became Muslim Nicholas what is the best thing you saw it in Islam Well, the unity of the people, and when we go to prayers, and how people are closer to each other together, how helpful they are to each other when they need each other. And even yesterday we were together, many friends, visiting one friend who's in the hospital, and يعني the love between each other. ما شاء الله. طيب كان يريد سورة الفاتحة. يلا. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. Or you can choose another surah if you want. Don't shy. Bismillah. It's gonna be a bit hard now. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alameen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Okay, good. It's enough now. هو يبدو أنه لا يزال يحتاج يحفظ. إيه ممتاز بارك الله فيك والله I'm nice والله to meet you يا نيكولاس بارك الله فيك وإن شاء الله I will stay with you إن شاء الله أنا another time إن شاء الله long time بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خير الله يحفظك.